الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الخامس من قراءتنا لتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله لسورة القصص المباركة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، صفحة 286. وطبعا إحنا في المجلد إحنا بنقرأ من طبعة عبد الله التركي اللي هي دار عالم الكتب، صفحة اللي هو الجزء 18. تفضل علي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش إن نتبع الحق الذي جئنا به معك ونتبرأ من الأنداد والآلهة يتخطفنا الناس من أرضنا. الذي إيه؟ ونتبرأ من الذي جئتنا به. الذي جئتنا أحسن عليكم. إن نتبع الحق الذي جئتنا به معك ونتبرأ من الأنداد والآلهة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع. يتخطفنا الناس من أرضنا. أيوة. يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربنا. أيوة. لاحظ كذا، يعني شوف هذه السورة ذكرت شبهات المشركين في عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والإيمان به. لو تتذكرون من ضمن الحجج إن هم قالوا إن ما سمعنا بهذا في آبائنا، صح؟ أليس كذلك؟ قالوا هذا، وأن الله لو أهلكهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا. طب لما جاءهم الحق من عند الله ماذا قالوا؟ لولا أوتي مثل ما أوتي، ألم يكفروا بما أوتي موسى؟ تمام كده خلاص. الآن الله تبارك وتعالى ذكر الأعذار التي ادعاها أولئك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله يعني ممكن تكون اللي انت قلته حق، بس لو احنا اتبعناك إلا يحصل إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ليه؟ لأن كل الناس ستعادينا وتحاربنا. فهم؟ فضل. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل أولم نمكن لهم حرما آمنا. طبعا يا شباب لا يشترط أن كل هذه الشبهات والأعذار يقولها شخص واحد، لا، ممكن بعضهم يقول كاهن، واحد يقول ساحر، واحد يقول مجنون، واحد يقول أساطير الأولين، واحد يقول يعلمه بشر، واحد يقول رومي، هو شخص رومي هو الذي يعلم، واحد تاني يقول له والله أنا عايز أطيعك بس عندي آباء كيف لن أرغب عن ملة آبائي، واحد يقول له والله لو اتبعنا معاك الهدى نتخطف. مش شرط أن كل واحد منهم قال كل هذا. يقول: أولم نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوء وأمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء. وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أن الحارث بن نوفل الذي قال: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وزعموا أنهم قالوا: قد علمنا أنك رسول الله ولكننا نخاف أن نتخطف من أرضنا. نعم، يعني ذكر أن هذا واحد نزلت فيه وهو يعني لم يجهر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت عندي صادق ولكن إذا اتبعناك ماذا سيحصل؟ سنتخطف من أرضنا، يجتمع الناس علينا ويستأصلوننا. تمام. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر الآية قال: هم أناس من قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن نتبعك يتخطفنا الناس، فقال الله الآية. وذكر بإسناده عن ابن زيد في قوله: ويتخطف الناس من حولهم قال: كان يغير بعضهم على بعض. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن قتادة قوله الآية قال الله. من يقول كيف رد الله على هذا القائل؟ من يشرح لي وجه الرد؟ تفضل عبد الله. ايوه من عارف هو ده اللي قاله، بس ايه وجه الاستدلال منه؟ تفضل يا نبيل. الذي امنكم مع كثره احتمال ان تهلكوا، لان القبائل كان يغير بعضها على بعض. تمام، يغير الجار يغير على الجار ومع ذلك أنتم آمنون، فالذي أمنكم وأنتم على الشرك ألا يؤمنكم وأنتم على الطاعة؟ ماشي. يقول أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون يجبى إليه ثمرات كل شيء. وبإسناده عن معمر يعني جمع لهم بين الأمن والرزق، لأن الاثنين دول أعظم ما تحتاجه كل أمة، الأمن والرزق. ذلك ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الجمع بين الأمن والرزق. أي إنسان بعد الدين طبعا، يعني أي قائم على بلد بعد الدين، بعد رعايته لدين أهل هذا البلد، إذا استطاع أن يوفر لهم الأمرين هذا هو أعظم شيء، الأمن والغذاء. وأي بلد يعني تعتمد في أمنها أو غذائها على غيرها لابد أن تذل، زي الواقع اللي احنا عايشين فيها. ماشي. وبإسناده عن قتادة قال أولم نمكن لهم حرما آمنا، قال كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا، وإذا خرج أحدهم فقال إني من أهل الحرم لم يعرض له، وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل. أيوة. وبإسناده عن ابن زيد في قوله وذكر الآية قال آمناكم به. إيه؟ قال آمناكم. أيوة. به. نعم. قال هي مكة وهم يعني قريش. جعلناكم آمنين. وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول يجمع إليه، وهو من قولهم جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، وإنما أريد بذلك يحمل إليه ثمرات كل بلد. وبإسناده عن ابن عباس في الآية قال ثمرات الأرض. وقوله رزقا من لدنا، يقول ورزقا رزقناهم من لدنا، يعني من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن أكثر. طبعا رزقا من لدنا، كلمة من لدن الله تأتي في القرآن كثيرا فيما لا يفعله العبد بأسبابه المعتادة، تمام. وكلمة من عندنا نفس الشيء، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، تمام. وكذلك مريم قالت هو من عند الله، لم يأتي به بشر ولا إنس ولا جن ولا شيء، من عند الله. ولما قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني ده شيء مش فرض عليك. أمثلة كثيرة، اغفر لي مغفرة من عندك. وحتى الأنبياء لما بيتكلموا عن النبوة وآتاني رحمة من عنده، تمام، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فربنا لماذا يعني ما دلالة كلمة من لدنا؟ يعني ما كنتم لتبلغوا هذا الأمن والرزق مهما بلغتم إلا من عند الله. ليه؟ لأنكم آمنون ويجبى إليكم ثمرات كل شيء. فإذا ربنا ذكر عليهم أكثر من حجة، أولا دفع المعذرة اللي هو بيقول له والله الدين حلو وانا اريد ان ادخل فيه بس سيتخطف الناس. قال ازاي اذا كنتم انتم على الكفر؟ الله سبحانه وتعالى امنكم، فيبقى فيها موضع الايه، دفع الشبهه، وايه كمان موضع المنه، الله الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ماشي. ولكن اكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن اكثر هؤلاء المشركين القائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، لا يعلمون أن نحن الذين مكنا لهم حرما آمنا ورزقناهم فيه وجعلنا الثمرات من كل أرض تجبى إليه. يعني أنا يبتعد عندي أن يكون هذا هو المعنى، لا يعلمون ليس المراد به، لو كانوا لا يعلمون ذلك لم تقم الحجة عليهم به، وإنما المعنى لا يعلمون أن اتباعهم لك خير لهم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك ربنا بعدها ماذا سيقول؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فالذي أرى إن التفسير هنا ليس هو الذي تدل عليه الآية، لكن أكثرهم لا يعلمون كيف يتكلمون أو يعني يذكرون حججا لا معنى لها، واضح. لكن إن هم لا يعلمون أن الله هو الذي يرزقهم، هذا مستبعد جدا يعني. وكيف والله سبحانه وتعالى من أول القرآن إلى آخره يحتج عليهم بهذه النعم ليعبدوه وحده، بهم يعلمون أن الله خلق وهو الذي أنعم، وهذه من ضمن الحجج عليهم. نعم يا خليل. لا، الأسباب المعتادة، فهم يعني الإنسان يعني يحصل ما يطلب أو يحصل الأمور إما بأسباب معتادة. زي تصور واحد كده راح الشغل وأخذ المرتب، تمام، لكن هو جالس كده واحد أعطاه عطية، دي كده بيقول إيه؟ دي جات لي من عند ربنا، يقصد إيه؟ أنا لم أسعى فيها. فربنا يقول لهم أنتم لم تفعلوا أي أسباب ليحصل لكم هذا الأمن وهذا الرزق، صح ولا لا؟ وإنما كان بأسباب من عند الله. فبيقول الذي رزقكم بغير سبب فكيف يترككم وأنتم في الإيمان؟ بل يكون رزقه وتدبيره لأموركم أولى. لا يعلمون أن نحن الذين مكنا لهم حرما آمنا ورزقناهم فيه وجعلنا الثمرات من كل أرض تجبى إليهم، فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم يكفرون، لا يشكرون من أنعم عليهم بذلك. القول في تأويل قوله يعني تعالى، هو جهة عدم الشكر غير جهة عدم العلم. يعني هو لما يقول لا يشكرون ده تمام، لكن لا يعلمون كيف. وربنا في سورة النحل من أولها لآخرها يكلمهم عن النعم التي يعلمون أنها من الله، صح؟ إنما الإنكار عليهم في الشكر أو في عبادة غير الله. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. انتقل الكلام للتهديد بقى. الأول رد الشبهة، كأن واحد بيقول له والله أنا يعني الدين عجبني بس أنا متردد في الدخول، فبيقول له لا ده كذا وكذا، لكن يأتي بعد كده التهديد. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يقول تعالى ذكره وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتها، فبطرت وأشرت وطغت فكفرت بربها، وقيل بطرت معيشتها فجعل الفعل للقرية وهو في الأصل للمعيشة، كما يقال أسفهك رأيك فسفهته وأبطرك مالك فبطرته، والمعيشة منصوبة على التفسير. وقد بينا نظائر ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن زيد في قوله الآية قال البطر الأشر أهل الغفلة البطر الأشر أهل الغفلة أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله، وقال ذلك البطر في النعمة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يقول فتلك دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربهم ومنازلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يقول خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أن لهم أن ما تعولون عليه من حفظ الأمن والغذاء والملك والجاه وتظنون أن اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم سيفقدكم كل هذا، انظروا واعتبروا بالأمم السابقة الذين مكنهم الله فيما لم يمكنكم فيه. تمام، زي ما يأتي كثيرا في القرآن في سورة الأحقاف وسورة مكناهم سورة الأنعام وغيرها أن هؤلاء أهلكهم الله بذنوبهم. فالأول بدأ معهم برد الشبهة وبيان أنهم يجب أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وفي الثانية يهددهم أنكم إذا بقيتم على هذا الكفر فسيحل بكم ما حل بمن قبلكم. ولفظ الكلام وإن كان خارجا على أن مساكنهم قد سكنت قليلا فإن معناه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منها، كما يقال قضيت حقك إلا قليلا منها. وقوله وكنا نحن الوارثين يقول ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. القول في تأويل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمه، وربنا يريد أن يبين لهم أنكم وإن كنتم تريدون خير الدنيا فليس خير الدنيا في بقائكم على الكفر، بل خير الدنيا في دخولكم للإسلام، وأن بقاءكم على الكفر سيزيل عنكم كل خير. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه من سنن الله بقى. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا سننه، ذكر هنا سنتين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. لا يمكن أن يهلك الله القرى إلا بعد أن يقيم عليها الحجة رسلا مبشرين ومنذرين. طب وإيه كمان؟ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، لا يهلكهم إلا بظلمهم. وأنا قلت لك إن أي عقوبة دينية أو دنيوية لابد أن يذكر فيها السبب من العبد. تفضل. يقول تعالى ذكره وما كان ربك يا محمد مهلك القرى التي حوالي مكة في زمانك وعصرك حتى يبعث في أمها رسولا. يقول حتى يبعث في مكة رسولا وهي أم القرى يتلو عليهم آيات كتابنا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن قتادة حتى يبعث في أمها رسولا وأم القرى مكة، وبعث الله إليهم رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يقول ولم نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة إنما نهلكها بظلمها. يعني إذا كان الله بعث في كل قرية مجاورة تسمعون عنها برسول، فكيف لا يبعث في أم القرى نفسها رسولا؟ يقول ولم نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة إنما نهلكها بظلمها أنفسها بكفرها بالله، وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلمهم أنفسهم. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسناده عن ابن عباس الآية، قال اللهم لم يهلك قرية الله لم يهلك قرية بإيمان، ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها. ولو كانت قرية آمنت لم يهلكوا مع من هلك، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك أهلكوا. القول في تأويل قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هذا هو الأمر الذي يصعب جدا أن يتصوره الكافر، يعني يصعب جدا أن يتصور الكافر أن ما أعده الله له على إيمانه أعظم من النعيم الذي بين يديه ويراه ويعيشه. ولذلك ابن تيمية له كلمة جميلة بيقول إنما ضلال هؤلاء، إنما ضلال أكثر الناس أنهم ذاقوا لذات أهل الفجور ولم يذوقوا لذات أهل الطاعة. عايز يقول إن هو كيف يتصوروا أن ما عند الله خير وأبقى، إزاي؟ لو حاولت تشرحه لهم لا هذا من عند الله، يقول لك إزاي أنا عايش في بيت والقصر والمتع والشهوات، هل يمكن أن يكون ما عند الله خير؟ لا، أنا يعدون الله بنعيم مؤجل، لا، النعيم في الدنيا. لذلك ربنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. يقول تعالى ذكره وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والأولاد فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا، وهو من زينتها التي يتزين به فيها، لا يغني عنكم عند الله شيئا ولا ينفعكم شيء منه في معادكم. أهو يقصد أنه مؤقت، يعني مؤقت وزائل. وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها، وأبقى، يقول وأبقى لأهله لأنه دائم لا نفاد له. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسناد عن ابن إسحاق في قوله وما عند الله خير وأبقى، قال خير ثوابا وأبقى عندنا. بقي شيء واحد بقى بعد ما يتم هذا هذا البيان، أنا عايزك تركز معايا. البيان هذا بدأ من أول قول الله هو التعقيب على قصة موسى وما كنت بجانب الغربي، بدأ يبين الحجة على أنه علم ذلك من عند الله، تمام، وبدأ يذكر كل الشبهات لهؤلاء ورد عليها جميعا. وصلنا إلى آية مهم ركز فيها جدا، اللي هي وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ما هو الأمر الباقي هنا؟ ما عند الله هو تصديق وعد الله. ليه؟ لأن هذا الذي وعدهم الله به هل هو أمر يرونه أم هو غيب ووعد؟ فلذلك ختمت أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. طب ما هو حجة هذا الوعد؟ كل ما تقدم في السورة، كل وعد وعده الله في السورة مهما كان بعيدا أنفذه الله. فينبغي على من تدبر ما في السورة أن يصدق وعد الله مهما لم يرى شواهده. يقول فين شواهده؟ يكون عنده يقين. فضل. أفلا تعقلون، يقول تعالى ذكره أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون بها الخير من الشر وتختارون لأنفسكم خير المنزلتين على شرهما وتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له من النعيم على الفاني الذي لا بقاء له. القول في تأويل قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول تعالى ذكره أفمن وعدناه من خلقنا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ذكر الله سبحانه وتعالى اثنين، صح؟ هل سبق ذكرهما في السورة؟ أمثلة السابقة كلها. أيوة. تذكر يعني فيها. زي إيه؟ زي وعد موسى، وعد الله لموسى، وعد الله لفرعون. وعد الله لأم موسى، وعد الله لموسى، وأن الله متع فرعون وملأه في الحياة الدنيا وكان في الآخرة من المحضرين، صح ولا لا؟ يبقى ده يعني تقدم بيانه في أثناء السورة أن كل من وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه، ومن الناس من متعه الله متاع الحياة الدنيا وكان من الآخرة وكان في الآخرة من المحضرين. يقول تعالى ذكره: أفمن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا الجنة فآمن بما وعدناه وصدق وأطاعنا فاستحق بطاعته إيانا أن ننجز له ما وعدناه فهو لاق ما وعد وصائر إليه، كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعها فتمتع به ونسي العمل بما وعدنا أهل الطاعة وترك طلبه وآثر لذة عاجلة على آجلة، ثم هو يوم القيامة إذا ورد على الله من المحضرين، يعني من المشهدين عذاب الله وأليم عقابه. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسناده عن قتادة قوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال: هو المؤمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد الله فيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي في عذاب الله. وذكر بإسناده لا يمكن أبدا أن يتبع الإنسان أحكام الله وشرعه التي تخالف أهواءه إلا بقدر تصديقه لهذا الكلام. لذلك من يكذب وعد الله أو يشك فيه أو يرتاب فإنه سيترك من شرع الله بقدر ذلك. ليه؟ لأن أصلا النفس تريد شهوتها في الدنيا، فما الذي يصبرها على عمل طاعات ترهقها وترك شهوات تقدر عليها وتلتذ بها؟ ما لهاش حل غير واحد بس، اليقين في وعد الله. لذلك ربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين كل أمر يعينك على اليقين اطلبه، كل أمر. ومن أعظم الأمور التي تعين على اليقين تدبر قصص الأنبياء التي كل وعد فيها صدق الله فيه تبارك وتعالى. وذكر بإسناده عن ابن عمرو في حديثه قوله من المحضرين قال: أحضروها. وقال الحارث في حديثه: ثم هو يوم القيامة من المحضرين قال: أهل النار أحضروها. نعم، لاحظ كل اللي تقدم شباب هو يتكلم عن ماذا بعد التعقيب على قصة فرعون وموسى؟ يتكلم عن أن الله أهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. الآن سينتقل الكلام عن مشاهد الآخرة، وهذا الكلام له أثر عظيم جدا ليس على الكفار فقط بل على أتباعهم، على الأتباع الذين أطاعوا السادة. بعد ما أكمل عايز تشرب تفضل الشرب. أنا خلنا في صفحة كام يا شباب؟ 293 تقريبا، 94. يعني خلصنا 94 و95 دلوقتي. أكمل؟ واختلف أهل التأويل. أكمل؟ لا لا أكمل. واختلف أهل التأويل في من نزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام، وروى بإسناده عن مجاهد وذكر الآية قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل بن هشام، وروى بإسناده عن ابن جريج وذكر الآية قال: النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: نزلت في حمزة وعلي رضي الله عنهما وأبي جهل لعانه الله، وذكر بإسناده عن مجاهد قال الآية قال: نزلت في حمزة وعلي بن أبي طالب وأبي جهل. نعم، نفس الشيء. طبعا هي نزلت في كذا غير أنها تنزلت على كذا، هي تتنزل على كل مؤمن وعلى كل كافر، وأرى أن أول من تتنزل عليه هو موسى وفرعون. الآن بقى ينتقل الحديث عن إيه اللي هو: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما الذي سيحصل يوم القيامة لأولئك؟ فضل القول في تأويل قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يقول تعالى ذكره: ويوم يناديهم رب العزة الذين أشركوا به ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به الأنداد والأوثان في الدنيا فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي في الدنيا شركاء قال الذين حق عليهم القول. يقول: قال الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته وهم الشياطين الذين كانوا يغون بني آدم. طبعا لأن أصلا الحديث عن المشركين مشركي قريش الذين تركوا التوحيد وإخلاص العبادة الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على الشرك. فربنا يبين أن الله يناديهم أين شركاء الذين كنتم تزعمون، وهم الشياطين الذين كانوا يغون بني آدم. قالوا ربنا، وربنا قال الذين حق عليهم القول. لماذا؟ لأن من الكفار من لم يحق عليه القول وآمن. كلمة حق عليه القول يعني لقي الله كافرا، هو ده معنى حق عليه القول. وده فيه ترغيب لمن لبعض المشركين أن يؤمنوا. يقول قال الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته وهم الشياطين الذين كانوا يغوون بني آدم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسنادي عن قتادة في قوله هؤلاء الذين أغوينا قال هم الشياطين، وقوله تبرأنا إليك يقول تبرأنا من ولايتهم ونصرتهم إليك، ما كانوا إيانا يعبدون يقول لم يكونوا يعبدوننا. القول في تأويل قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنه ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يقول تعالى ذكره وقيل للمشركين بالله الآلهة والأنداد في الدنيا ادعوا شركاءكم الذين كنتم تدعون من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم يقول فلم يجيبوهم ورأوا العذاب يقول وعاينوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يقول فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يقول تعالى ذكره ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم. أغويناهم كما غوينا، يعني كما أننا غوينا أردنا منهم أن يكونوا على الغواية، لأن هذه الآية تتكلم عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهم مفهومها الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. أغويناهم كما غوينا، كما أننا غوينا أردنا منهم أن يكونوا على الغواية. وأول من يدخل في هذه الآية هو إبليس، لأن إبليس أراد من الناس أن يكفروا وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهؤلاء هم شياطين الإنس، يعني هؤلاء شياطين الإنس مع شياطين الجن. لذلك المؤمن يقول قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. كل هذه الاستعاذات من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأن الذي يوسوس لك هو من شياطين الإنس أو الجن. فهؤلاء يقولون أغويناهم كما غوينا، أردنا لهم الضلالة كما كنا على ضلالة. ودوا لو تكفرون كما كفر أحسن. ورأوا العذاب تؤف، وبعدين لو أنهم كانوا يهتدون هي كذا. نعم. لأن هو كأنه خبري إن هو هاد حالا إذا تمنوا يعني كان لسان حالا إنهم لو أنهم كانوا يهتدون. لا. على الوقف. لا تؤف أحسن. القول في تأويل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء. كلمة لو اللي بتأتي في الآخر تأتي لوحدها أفضل، يعني مثلا في سورة نوح الله سبحانه وتعالى قال إن أرسل نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل آياتهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كلمة لو كنتم تعلمون دي لو انت جبتها لوحدها معناها ان هو يرجو منهم ان يعلموا لو كانوا يهتدون، ياريتهم كانوا اهتدوا، فاهم؟ فلكن لو انت جبتها لو كانوا يهتدون، يعني لو انت جبتها وصل يبقى انت عايز تقول ان هم لو كانوا يعلمون ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، فاهم؟ يعني لو انهم كانوا يهتدون هنا من كلام الله عز وجل ليس من كلام ده الاقرب عندي والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول تعالى ذكره ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدنا والبراءة من الأوثان والأصنام فعميت عليهم الأنباء يومئذ. يقول فخفيت عليهم الأخبار من قولهم قد عمي عني خبر القوم إذا خفي، وإنما عنا بذلك أنهم عميت عليهم الحجة فلم يدروا ماذا يحتجون، لأن الله تعالى ذكره قد كان أبلغ إليهم في المعذرة وتابع عليهم الحجة فلم تكن لهم حجة يحتجون بها ولا خبر يخبرون به مما يكون لهم به نجاة ومخلص. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن مجاهد فعميت عليهم الأنباء قال الحجج يعني الحجة. وذكر بإسناد مجاهد مثل ذلك. وذكر بإسناد يعني ابن جريج في قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين قال بلا إله إلا الله التوحيد. بس هو باقي هل واضح لكم معنى ما كانوا إيانا يعبدون؟ يعني واضح لماذا هم قالوا ما كانوا إيانا يعبدون؟ أولا من المتحدث في هذه الآية؟ شياطين الإنس اللي هم الذين يضلون الناس ويصدون عن سبيل الله، تمام؟ فقالوا إيه؟ قالوا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يعني إيه؟ أيوة دي كأنها نفس هذه البراءة، يعني هم أيوة نحن أغويناهم فقط. أيوة نعم تفضل. ويوم قال بإسناده عن ابن جريج في قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين قال بلا إله إلا الله التوحيد. كيف شيخ؟ إيه؟ الحين كلام عن الكفار كيف قال لا إله إلا الله؟ ماذا أجبتم المرسلين لما المرسلين قالوا لكم قولوا لا إله إلا الله؟ هذا هو معنى كده. حسبت أجابوا لا أحسن عليكم. وقوله فهم لا يتساءلون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني عن لا إله إلا الله. وقوله فهم لا يتساءلون قيل فهم لا يتساءلون بالأنساب والقرابة. وذكر بإسناده عن مجاهد الآية قال لا يتساءلون بالأنساب ولا يتماتون بالقرابات إنهم كانوا في الدنيا إذا التقوا تساءلوا وتماتوا. وبإسناده عن مجاهد أيضا مثل ذلك. وقيل معنى ذلك فعميت عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون في حال سكوتهم. القول في تأويل قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ لم يبق لهم أدنى حجة يحتجون بها، يعني أقيمت عليهم الحجة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تفضل. تحب أبطل شوية بالقراءة ولا؟ نعم أبطل شوية بالقراءة ولا؟ لا بالعكس كويس جدا. القول في تأويل قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يقول تعالى ذكره فأما من تاب من المشركين فأناب وراجع الحق وأخلص لله الألوهة وأفرد له العبادة فلم يشرك في عبادته شيئا وآمن يقول وصدق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا يقول وعمل بما أمره الله بعمله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون من المفلحين. يقول طبعا بعض الناس هو بيقرأ في السورة أو في بعض السور بتلاقي بيغلط مثلا المهتدين المفلحين، أنت لن تعمل لها علامات. السورة دي أصلا تتحدث عن الفلاح، تمام؟ إنه لا يفلح الظالمون وفي الآخر ويكأنه لا يفلح الكافرون، فطبيعي جدا المفلحين مش المهتدين. الكلام هنا عن الفلاح وهو الظفر بما بخير ما تطلب والنجاة من شر ما تحذر، ده الفلاح. فطبيعي جدا ان يكون ايه فعسى ان يكون من المفلحين لانه بيتكلم عن عاقبة الامر. ماشي. فعسى ان يكون من المفلحين يقول فهو من المنجحين المدركين طلبتهم عند الله. أيوة. الخالدين في جنانه. وعسى من الله واجب. القول في تأويل قول لماذا عسى من الله واجب؟ لان عسى لعل وعسى من العبد انما تكون للتقريب لأنه لا يقدر على كل ما أراد. أما عسى من الله واجب لماذا؟ لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. القول في تأويل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يقول تعالى ذكره وربك يا سبحان محمد الله، يعني كل كلمة يعقب الله سبحانه وتعالى بها تدخلك في أمر جديد. يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار، ده إذا نحن أردنا أن نتكلم عن الجزئيات التي تدخل تحتها يطول الكلام. ليه؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار من شاء لما شاء، فاختار رسلا واصطفاهم لرسالته، واختار من الناس من يكونون أتباعا لأولئك الرسل. فده يجيب عن كل ما جاء في السورة، بمعنى لماذا إذا كان القرآن بينا وفيه هذه الحجج لماذا يؤمن به بعض الناس ويكفر به بعض الناس، مع أن الحجج بينا لأن الآيات ليست موجبة. وهذا يعني يناسب أو له صلة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وده نفس الجواب لما المشركون، لأن في حجة عند المشركين شباب، في حجة تخص النبي صلى الله عليه وسلم وحجة تخص الصحابة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون إيه؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ تمام؟ في آية أخرى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يتعجبون لماذا، مش بيتعجبوا الآن من أصل الرسالة، لا، لماذا يختار الله هذا الرجل وليس له المكان الكبرى عندنا أو كان غيره أولى. والأمر الثاني قالوا لو حتى كان هذا الرجل نبيا حقا كيف يختار الله له أولئك الأتباع بلال وخباب وسلمان وابن مسعود والناس دي بالنسبة لنا لا يسوون شيئا ويتركنا ونحن الأشراف. لذلك هم قالوا إيه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فهمت المعنى؟ ونفس قول إيه اللي هم المشركين في قوم نوح، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يجيب عن كل ذلك بماذا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الخيرة ليست لكم. لذلك لما هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بماذا أجابهم الله؟ هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بيقول لهم إذا كان ربنا قسم الرزق يبقى النبوة سيتركها الله لكم؟ إذا كان ربنا قسم الأرزاق بينكم لما يختار ربنا نبيا يقول لكم أنتم اختاروا نبي، ولا هذا أعظم أن يختاره الله؟ فهمنا كده؟ فالآية دي عظيمة. لذلك ربنا ماذا قال في بعض الآيات الأخرى؟ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ومرة تانية يقولوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ليبين ماذا؟ يبين أن هؤلاء لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا له، حسدا وكبرا عن أن يطيعوه. ولذلك في مجموعة منهم آمنوا بس أول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام امتنعوا عن الزكاة، قالوا كنا نفعلها كنا نعطيها لصاحبكم وامتنعوا. ده يبين يا شباب، ده يبين شدة هؤلاء في الكفر، وفي المقابل يبين قوة إيمان من آمن من الصحابة رغم كل هذا الابتلاء العظيم. لو تفتكروا لما تكلمنا عن سورة العنكبوت، فإذا هذه الآية لها رسالة عظيمة، وهو أن كل من اختاره الله تبارك وتعالى لأمر فهذا الاختيار ابتلاء وهو بحكمة الله رحمك الله. ولذلك تأتي بعض الآيات يا شباب وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ هو اجتباكم، أليس الذي اجتباك يحق عليك أن تطيع يا مريم؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم، اقنتي لربك واسجدي. ولذلك ستختم السورة بإيه بقى يا شباب؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وموسى عليه السلام ماذا قال؟ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فكل من وهبه الله نعمة ينبغي أن يتقوى بها على طاعة الله وألا يجعلها في معصية الله. تفضل. فربك يخلق ما يشاء ويختار. تفضل. يقول تعالى ذكره وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار لولايته الخيارة من خلقه ومن سبقت له منه استعادة. ده اختيار الطبري، وده من الأشياء اللي خطأوا فيها تخطئة كبيرة. ليه بقى؟ لأنه هو جعل الله يختار لهم الخيرة. لا، المعنى مش كده. المعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفي وقف هنا، ما كان لهم الخيرة، ليس لهم أن يختاروا، فهو جعل أن الله يختار لهم الخيرة. تمام. وطبعا رد عليه عدد من العلماء من ضمنها الكتاب اللي أنا ذكرت لك اللي هو الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي، ومشهور أن ده من الأشياء اللي أخذت عليه رحمة الله. هل سبق واحد لهذا القول ولا؟ نعم. لا، هو بعض الناس بيذكروا كده، وأصلا بعض المعتزلة بيستدل بها على وجوب فعل الأصلح، يعني أن الله ينبغي أن يختار لنا الأصلح، بس ده مش وقت أن احنا نبحثها يعني. السلام عليكم. وإنما قال جل ثناؤه ويختار ما كان لهم الخيرة، والمعنى ما وصفت، لأن المشركين كانوا فيما ذكر عنهم يختارون أموالهم فيجعلونها لآلهتهم. ما كان لهم الخيرة شباب لها نظائر في القرآن، منها مثلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مثلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ماشي كده؟ تمام. والتانية أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى، ليس للإنسان ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر. وطبعا يدخل فيها بقى الله أعلم حيث يجعل رسالته وغيرها من التي تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في اختياره. لأن المشركين فيما ذكر عنهم يختارون أموالهم فيجعلونها لآلهتهم، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه ويختار للهداية والإيمان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم، نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار أموالهم، فكذلك اختياري لنفسي واجتبائي لولايتي واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيار مملكتي وخلقي. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وذكر بإسناد عن ابن عباس الآية قال كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. فإذا كان معنى ذلك كذلك فلا شك أن ما من قوله ويختار ما كان لهم الخيرة في موضع نصب بوقوع ويختار عليها، هو يرى أن هي في موقع مفعول به، وأنها قال به عدد من أهل العلم يرون أن المعنى أن مش بس ربنا يخلق ما يشاء لكن كذلك يختار أفضل الأمور، وهذا لا شك حق، لكن هل تدل عليه الآية؟ هو ده محل النظر، لأن ليس كل معنى صحيحا ليس كل معنى صحيح يجب أن يكون تفسيرا صحيحا، ممكن يكون المعنى صحيح بس هو مش تفسير الآية. في موضع نصب بوقوع ويختار عليها، وأنها بمعنى الذي. فإن قال قائل فإن كان الأمر كما وصفت من أن ما اسم منصوب اسم منصوب بوقوع قوله ويختار عليها، فأين خبر كان؟ لماذا قال يخلق ما يشاء ويختار؟ لماذا ذكر فعل الخلق تحديدا؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، لماذا؟ أنا عايزك تركز معايا في جزئية، مش أنتوا بتلاقوا أشياء كتيرة جدا يبدأ فيها في الخلق ويجمع معها غيرها، الذي خلقني فهو يهدين، هنا يخلق ويختار، صح؟ ليه؟ فكر كده، شغل الطاسة وصد. أيوة الله ينور عليك، ذكر أمرا اتفق البشر على أنه مختص بالله حتى يكون دليلا على أن ما عطف معه أيضا يختص بالله. إيه معنى الذي خلقني فهو يهدين؟ يعني لا يهدي أحد إلا الله، كما أنه لا يخلق أحد إلا الله. ربك يخلق ما يشاء ويختار، كما أن كل الناس يعلمون أن الله وحده الذي يخلق، فلا بد أن يعلموا أن الخيرة لله وحده. فهمنا كده؟ فإن قال قائل فإن كان الأمر كما وصفت من أن ما اسم منصوب بوقوع قوله ويختار عليها، فأين خبر كان؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كما قلت أن في كان ذكرا مما، ولا بد لكان إذا كان كذلك من تمام. وأين التمام؟ قيل إن العرب تجعل لحروف الصفات إذا جاءت الأخبار بعدها أحيانا أخبارا كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر الفراء أن القاسم بن معن أنشده قول عنتره أمن سمية دمع العين تذريف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف، فرفع معروفا بحرف الصفة وهو لا شك خبر لذا. وذكر أن المفضل أنشده ذلك لو أن ذا منك قبل اليوم معروف. بص يا شباب، من الأمور المهمة عشان إحنا نفهم وجوه الترجيح في الآيات المختلف فيها، عشان نفهم الفرق بين صحة القول وصحته أن يكون تفسيرا، تمام؟ لما أنا أقرأ لكل وجهة هو موليها، ماشي؟ فأنا أفكر هو يا ترى الله هو الذي يولي ولا العبد هو الذي يختار وجهته، محتمل صح؟ فأبدأ بقى أفكر يا ترى، فألاقي لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فواحد يقول المعنى أن الله يولي كل أمة القبلة التي يختارها، واحد تاني يقول لا ده المعنى الإنسان هو اللي بيختار، فلذلك ربنا ذكر بعدها فاستبقوا الخيرات. فهمنا الفكرة؟ طيب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيأتي بعض العلم يقولون قد أفلحت نفس زكاها الله، وناس يقول لا قد أفلح من زكى نفسه، تمام؟ فيجي بعض العلماء زي ابن تيمية يقول السياق ما يدلش أبدا على أن المقصود هنا أن الله هو الذي يزكي، وإنما السياق يدل على مسؤولية الإنسان في تزكية نفسه، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيبقى إيه هنا بقى لما تنظر في هذا السياق، هل هذا السياق الحديث فيه عن حسن اختيار الله ولا عن أن الله وحده الذي له الاختيار؟ هو ده، فهمت كده الفكرة؟ فيبقى أنت أحيانا بتنظر في جو السورة، السورة بتتكلم عن إيه أصلا؟ هل السورة تستدعي هنا فكرة أن الله يختار الأحسن، تمام؟ أم أنها تتكلم عن أن الله وحده هو الذي يختار؟ أنت بقى تنظر فيها وبناء على ذلك سترى أن الأقرب كذا أو كذا. أحسن الله عليكم. ومنها أيضا قول عمر بن أبي ربيعة: قلت أجيبي عاشقا بحبكم مكلف، فيها ثلاث كالدمى وكاعب ومسلف. فمكلف من نعت عاشق، وقد رفعوا بحرف الصفة وهو الباء في أشباه لما ذكرنا بكثير من الشواهد. فكذلك قوله: ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، رفعت الخيرة بالصفة وهي لهم، وإن كانت خبرا لما. طبعا الآن عايز يجيب على الإشكال. إيه هو الإشكال؟ إن إزاي يختار ما كان لهم الخيرة؟ إزاي ما كان المفروض ما كان لهم الخيرة؟ فهو بيجاوب على الإشكال ده وسيرد على القول الآخر. ده من المواضع اللي هو حاول أن يدافع فيها كثيرا رحمه الله على قوله. ممكن إن شاء الله بعد الإفطار نقرأ النقد لهذا القول، لأن ده من الـ أنت تعرف أن هو ممكن هنا لا يقصد منها ما يقصده المعتزلة بلا شك، إنما المعتزلة بيستدلوا بالآية دي على حاجة اسمها وجوب فعل الأصلح، أن الله لا يصح أن يختار لعباده إلا الأفضل والخير. لذلك لما يأتي آية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بينكروها، يقولك لا ده مش ده معناها، فاهم؟ لأن إيه يعني معنى كده أن ربنا يملي لهم ويعطيهم الأموال ليكفروا؟ هم يقولوا ده مش ممكن يحصل، فاهم؟ فدي لها أثر عقدي. فعشان كده كتاب اللي هو الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي ما معناه؟ معناه الآيات التي أعربها أصحابها بغرض عقدي، يعني يعني اختار الوجه ده في إعرابها علشان معنى عقدي في نفسه، مش علشان الاستياق يقتضي ذلك، وده هيأتي معنا إن شاء الله. نملي لهم ليزدادوا إثما. أنا مش قلت لك إن في واحد منهم حكاها من المصحف وكتب إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا؟ لا، يعني هم بيقولوا إن ما ينفعش. إزاي ربنا يعني ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، بعضهم جعلها ده دعاء، فاهم؟ لا ده مش دعاء، أنت أعطيتهم ليضلوا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يبعث لهم بالآيات البينات ويكفروا فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم. هم يعني تصوروا أنه هو بيدعي أن ربنا يطمس على أموالهم، أقصد أن ربنا يضلهم، يعني ليضلوا عن سبيلك، أنه هو كأنه بيدعو. يعني المهم أنه هو لا يهمه أن يقول قولا صحيحا، يهم أنه هو يخرج من الإيه؟ من الإشكال اللي وارد عليه، فهم؟ فكذلك قوله: ويختار ما كان لهم الخيرة. احنا لا نقف هنا، خلاص لا نقف هنا، وبعدين عشان نكمله ان شاء الله بعد الصلاة. والحمد لله رب العالمين.